حيث يبتدئ الباب العاشر والقسم الأول من الكتاب كان يتناول الكلام عن معنى الإمامة بنحو عام وعن الأحاديث الشريفة التي وردت بخصوص الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني من أوائل الكتاب إلى صفحة 140 كانت الدروس اليومية في هذا الكتاب والتي تتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع الإمامة بنحو عام، عن مفهوم الإمامة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعن الأحاديث التي تناولت ذكر الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تحولت هذه الدروس اليومية إلى دروس أسبوعية في مجالس دعاء الندبة، حيث شرعنا من بداية الباب العاشر وهي الأبواب التي تتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شرعنا من الباب العاشر ووصلنا في آخر المطاف حيث توقفت الدروس إلى الباب الثالث عشر، والباب الثالث عشر في صفحة 212 وعنوان الباب ما روي في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه عليه السلام، حيث تناولنا من الرواية الأولى إلى الرواية الخامسة، وتم الكلام في آخر دروسنا في آخر مجالسنا في الرواية الخامسة من الباب الثالث عشر والرواية السادسة، وهي حديث طويل رواه شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول وذكر هنا أيضا في هذا الكتاب، وهذا الحديث كنا قد تلوناه في آخر المجالس بكماله وبتمامه. هذا الباب الذي بين أيدينا وهو الباب الثالث عشر بقيت فيه روايتان، الرواية السادسة والرواية السابعة وروايات أخرى، لكن مقصودي من ذكر الرواية السادسة والرواية السابعة لأنهما روايتان طويلتان وتتحدثان عن أوصاف الإمام المعصوم بنحو عام، وبالتالي هي أوصاف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص. لذلك من هذا اليوم أحاول أن أأخذ في كل مجلس مقطعا من هذين الحديثين وأكمل الحديث بالروايات الأخرى، وإذا ما تم الكلام في هذين الحديثين في الحديث السادس والسابع إن شاء الله في الأسابيع القادمة بعد إتمام الكلام في هذين الحديثين أتناول خطبة البيان المروية عنه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بشرح موجز في أثناء شرح روايات كتاب الغيبة الشريفة. أشرع الآن في قراءة ما جاء في الحديث السادس عن عبد العزيز ابن مسلم قال كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمر، فمر من خراسان في أرض خراسان حينما كان إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه في أرض خراسان، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، يعني كأنه هذا عبد العزيز ابن مسلم يظهر من الرواية جاء مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إما جاء معه من الحجاز مرافقا له في الطريق، وإما أن يكون جاء من بلد آخر من مكان آخر قاصدا خراسان باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يستقر في هذه الأرض. لذلك يقول فاجتمعنا وأصحابنا، ومراده من أصحابنا يعني من كان من شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المصطلح في الأحاديث، هذا المصطلح في الروايات الشريفة، وحتى في كلمات فقهائنا حينما يقولون في كتب الفقه وقال به أصحابنا، أصحابنا يعني فقهاء الشيعة، وحينما يذكر الرواة أيضا أصحابنا المراد من ذلك رواة الشيعة، المراد من ذلك أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمر، قلت مر من مدن خراسان وعدة مدن تسمى بهذا الاسم، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، لكن المقصود هنا مر المدينة المشهورة المعروفة التي ينسب إليها الكثير من المحدثين، الكثير من المؤرخين، كثير من الشخصيات والعلماء في التاريخ، والنسبة إليها في الكتب إما يقال مروي وإما يقال مروزي. ما وجدتم في نسبه أنه مروي يعني هو نسبة إلى مرو، أو يقال المروزي، وإن كان المروزي في بعض الأحيان ربما ينسب إلى بغداد. من أسماء بغداد القديمة في الأحاديث الشريفة المروزة، ربما نأتي إلى ذكر اسم بغداد المروزة في حينها إذا ما تناولنا الأحاديث التي تتحدث عن علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الاسم لمدينة بغداد ورد في بعض الأحاديث الشريفة التي تتناول الفتنة التي تحدث قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، الجامع المقصود منه المسجد الكبير، من كلمة الجامع هذا المصطلح لا يطلق على كل مسجد، ربما في اللهجة العامية كلمة الجامع تطلق على كل مسجد، الجامع تطلق على المسجد الكبير، أكبر مسجد في المدينة يقال له المسجد الجامع، أو حتى في المحلة مثلا إذا كان في المحلة الكبير عدة مساجد، أكبر هذه المساجد يقال له الجامع، أو هو المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة يقال له المسجد الجامع، ما المساجد التي تصلى فيها صلوات الجمعة يقال لها الجوامع، أو المساجد الكبيرة، مساجد الكبيرة جدا يقال لها المسجد الجامع. يعني مثلا في قم الآن يطلق الجامع على مسجدين من نظر فقهي، هذه المسألة مسألة فقهية يعني تتعلق ببحث الاعتكاف، إن كان هذا يخرج عن مطلبنا، الاعتكاف لا يصح في كل مسجد، الاعتكاف المذكور في الكتب الفقهية لا يصح في كل مسجد، يعني لا يتمكن الإنسان أن يعتكف في كل مسجد، وإنما لابد أن يعتكف إما في مسجد صلى فيه الإمام المعصوم صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، أو في المساجد الجوامع، في المساجد الجامعة. يعني مثلا في مدينة قم الآن هناك مسجدان جامعة، المسجد الذي يقال له مسجد الإمام الحسن العسكري قريب من البازار هذا يقال له المسجد الجامع في مدينة قم، وأيضا عرفان يعد مسجد أعظم أيضا من المساجد الجامعة، أما بقية المساجد لا يقال لها جوامع، من لحاظ فقهي من لحاظ شرعي لا يقال لها جوامع، وإنما هذان المسجدان من لحاظ فقهي من لحاظ شرعي يطلق عليهما مساجد جامع. فالمقصود من الجامع هو هذا، يعني المسجد الذي إما يكون أكبر المساجد في المدينة أو في المحلة أو في القرية أو في البلد، بحيث يجتمع فيه أكثر المصلين في هذا المكان، تعقد فيه مثلا أكبر الجماعات، أوسع الصلوات، من أقدم المساجد في البلد يقال له المسجد الجامع. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، وحتى يوم الجمعة قرين على ذلك، يعني كأنه يوم الجمعة قبل قليل قلت المساجد الجامعة هي التي تصلى فيها الجمعات عادة أو يجتمع فيها المسلمون بعدد أكثر في يوم الجمعة، باعتبار يوم الجمعة أكثر الناس أن تذهب لأداء مناسك الجمعة في المساجد الجامعة. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، يعني في بدء مقدم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أو يقصد في بدء مقدم الشيعة باعتبار أن مجاميع من الشيعة توافدوا إلى خراسان بعد مجيء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان. لكن الذي يبدو في بدء مقدمنا يعني في بدء مقدم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن جاء معه من أهل بيته أو من شيعته. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيه. أداروا أمر الإمامة يعني أداروا الحديث في مسألة الإمامة، بدأوا يتحدثون في هذه المسألة. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها باعتبار أنه ما من مسألة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر الكلام فيها وكثر الاختلاف فيها إلا مسألة الإمامة. والآن التفريق بين المذاهب بشكل عام، أليس يوجد هناك علم يقال له علم الملل والنحل؟ الأساس الذي على أساس الذي عليه تكون القسمة بين المذاهب وبين الملل وبين النحل ما هو؟ هناك أمر واحد هو الإمامة في كل الملل والنحل. يعني مذاهب الخوارج على اختلافها فيما بينها اختلفت في مسألة الإمامة، ومع غيرها من المذاهب الأخرى سواء مع مذهب الإمامية أو مع المذاهب التي حسبت على الشيعة كالزيدية وغيرها أو مع مذاهب العامة الأخرى، الخلاف فيما بين الخوارج وبين هذه المذاهب حول الإمامة وفيما بين الخوارج أنفسهم أيضا الخلاف على الإمامة. نأتي إلى الفرق التي حسبت على الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وغيرها، الخلاف فيما بينها على الإمامة والخلاف معها مع الفرق الأخرى أيضا حول الإمامة. نفس الشيء حتى مذاهب العامة اختلاف بين فقهائهم أيضا حول قضية الإمامة وبين المذاهب الأخرى مع مذهبنا مع المذاهب الحال أيضا الاختلاف حول قضية الإمامة. يعني الاختلاف الجذري هو حول هذه المسألة. ولذلك علماء الملل والنحل وعلماء الكلام ماذا يقولون؟ يقولون ما من مسألة كثر الاختلاف فيها وتشتتت الآراء حولها واختلف الناس وتقاتلوا سفكت الدماء مثل مسألة الإمامة. فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة الاختلاف فيها. فدخلت على سيدي الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك. يظهر من هذا الكلام يعني أن الذين أداروا أمر الإمامة ليس فقط الشيعة، وإنما الشيعة وكذلك غيرهم كانوا قد دخلوا في هذا الحديث، لأنه سيأتي الحديث سيأتي كلام الإمام عليه السلام بمثابة الاحتجاج على المخالفين للشيعة. فدخلت على سيدي الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس. كلمة الناس هنا مع وجود كلمة أصحابنا تشير إلى الشيعة وغير الشيعة. فأعلمته خوض الناس يعني أنهم خاضوا في البحث، دخلوا في البحث في ذلك. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. جهل القوم، أي قوم؟ القوم الذين يرون أن الإمامة يكون فيها التعيين للناس، أو حتى لو كانوا من الشيعة ويتصورون أنهم يمكنهم أن يدركوا مقام الإمام وحقيقة الإمام هم أيضا جهل. هنا قول الإمام عليه السلام جهل القوم، لأنه سيأتينا الحديث الشريف يتحدث عن موضوعه، يتحدث عن موضوع أن تعيين الإمامة ليس بأمر الناس، والذي يتصور أن تعيين الإمام بأمر الناس وراجع إلى الأمة هذا جاهل، هذا الوصف قطعا للمخالفين، لأن الشيعة لا يرون. أيضا في نفس الحديث هناك كلام عن أن مقام الإمام لا يدركه كل أحد، هذا رد على من قال من الشيعة أن الإمام عليه السلام يمكن أن يدرك مقامه ويمكن أن تدرك حقيقته صلوات الله وسلامه عليه. باعتبار الحديث هنا أنه عبد العزيز بن مسلم يخبر الإمام عن خوض الناس، خوض الناس عموما الشيعة وغيرهم في هذا الحديث، فأعلمته خوض الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، خدعوا عن آرائهم المراد بهذا المعنى، للمراد بمعنى الخديعة الخدعة، وإنما خدعوا عن آرائهم أنهم حجبوا عن آرائهم. وأصلا الخديعة الحيلة والمكر، قيل له خديعة لماذا؟ قيل له خديعة لأنه مخفي عن المخدوع، ولذلك يقال لبيت المرأة الخاص بها المخدع. أليس هكذا ورد في الأحاديث الشريفة أنه أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل الصلاة في بيتها، وأفضل الصلاة في بيتها في مخدعها، يعني في المكان الخاص بها. إن الروايات تفضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، وأفضل مكان في البيت هو مخدع المرأة، مخدع المرأة يعني المكان الخاص بها، مكانها الذي تنام فيه، مكانها الذي فيه حوائجها الخاصة، ثيابها، ما يتعلق بشؤوناتها مخدعها. قيل له المخدع باعتبار أن المرأة تستر نفسها في هذا المكان، فأصل المخدع والخديعة والخدعة هو الشيء المستور. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، خدعوا عن آرائهم يعني وحجبوا عن آرائهم، إما تقرأ خدعوا وإما خدعوا، نتيجة المعنى واحد، يعني خدعوا عن آرائهم أو خدعوا عن آرائهم، يعني إنما احتجبوا عن آرائهم الحق، وإلا عندهم آراء، مقصود هنا خدعوا عن آرائهم يعني عن آرائهم الحق، وإلا هم عندهم رأي، حتى المخالفون عندهم رأي إلا أنه رأي ضال، وخدعوا عن آرائهم. ثم الإمام يستدل باستدلال في غاية اللطف وفي غاية المنطقية. ربما هناك استدلال على مسألة الولاية، مسألة الإمامة، ومسألة الوصاية، أنه ربما البعض يستدل، وهو أيضا استدلال صحيح، إلا أن الاستدلال المذكور هنا في غاية اللطف. ربما يستدل البعض هكذا، يقول إن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في بيعة الغدير، وفعلا هي نزلت في بيعة الغدير، وهذا ما عليه اتفاق محدثي الشيعة، وكثير من محدثي العامة أيضا ذكروا هذا، فلن هي الآية نزلت في بيعة الغدير. ربما البعض يستدل هكذا، يقول أن هذه الآية نزلت في بيعة الغدير، ومن منطوق الآية أن إكمال الدين كان بالإمامة، فمن هنا إذا لم تكن إمامة كان الدين ناقص. هذا الاستدلال استدلال صحيح واستدلال منطقي، إلا أن الاستدلال هنا اتخذ صورة ثانية. الإمام عليه السلام هكذا قال، إن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن دينه كامل، يعني لم يدخل في بحث هذه الآية نزلت في الغدير أم لم تنزل، لكن الآية بالنتيجة موجودة في الكتاب الكريم وصريحة، اليوم أكملت لكم دينكم. لما قال الباري اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن تمام الجزئيات التي تتعلق بالدين قد أكملها الباري، وحتما مسألة الإمامة من جزئيات الدين إن لم تكن هي أهم أجزاء الدين، فحتما أن الباري قد بين ما عليه المسلمون في هذه المسألة وما هو تكليفهم اتجاه هذه القضية. ولذلك الإمام يقول، إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، تفصيل يعني تبيان توضيح، أليس هناك إجمال للأمر وهناك تفصيل للأمر. حينما نقول إننا سنذكر هذا الأمر بصورة إجمالية، بصورة إجمالية يعني لا نذكره بكل جزئياته. أما حينما نقول سنذكر هذا الأمر بنحو مفصل، بنحو مفصل يعني نذكر الأركان المهمة والأساسية في هذا الأمر ونبينه بتمام جزئياته، حتى أكمل له الدين فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء. ومراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن القرآن فيه تفصيل كل شيء لا بلحاظ القرآن لوحده، وإنما بلحاظ القرآن مع كلام النبي، مع كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام. الحلال والحرام واضح، يعني ما يحرم على الإنسان أن يفعله وما يحل للإنسان أن يفعله. والحدود والأحكام، الحدود بنحو عام إما تطلق على كل الأحكام التي وضعها الباري كحدود لا يحق للإنسان أن يتجاوزها، وإما المقصود منها المصطلح الفقهي، الحدود التي تقام على الزاني، على السارق، على شارب الخمر وأمثال هذه الأمور. والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا، يعني كاملا دون نقص. وقطعا المراد أن هذا التبيان لجميع ما يحتاج الناس إليه ليس في القرآن فقط، القرآن فيه كثير من الأشياء جاءت بنحو مجمل، وإنما يضاف إليه حديث النبي وحديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل عليه في حجة الوداع وهي آخر عمره، آخر سنة من عمره الشريف، يعني بعد حجة الوداع شهرين وعشرة أيام، بيعة الغدير في 18 من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا في 28 من شهر صفر، ما يقرب من 70 يوم. وأنزل عليه في حجة الوداع أو الوداع وهي آخر عمره، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، لم يمض صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم، والمعالم جمع معلم، والمعلم هو الإشارة، كما يقال مثلا لإشارات المرور الآن في زماننا يقال لها معالم الطريق، الآن الإشارات التي توضح على الطرقات توضع يقال لها معالم الطريق، التي توضح المسافات، توضح المنعطفات، توضح المناطق التي يحق فيها للإنسان أن يسرع أو لا يسرع يقال لها معالم الطريق. وأمر الإمامة من تمام الدين لم يمض صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قول الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما. والمراد من العلم يعني الشارة الواضحة البينة التي يعمها الناس. وسابقا هكذا كانت العرب تضع خشبة طويلة أو تضع أثرا من حجر عالي ويضعون على رأسه نار حتى يأتي الأضياف يستدلون بهذه النار، فيقال لهذه النار علم يوضع حتى يستدل به سائر الأضياف وسائر الذين انقطع بهم الطريق. وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله وهو كافر به. رد كتاب الله باعتبار أن الكتاب صريح في أن الله أكمل الدين وأتم النعمة بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في المقطع الثاني الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن منزلة الإمامة وأنها من أفضل المنازل العالية التي نالها الأنبياء. هذا المقطع، بقية المقاطع الأخرى نترك الحديث عنها إلى مجالس الأسابيع الآتية. كما قلت في أول حديثي، هذا الحديث السادس، والحديث السابع فيه ما شيء من الطول، فنحن في كل أسبوع نأخذ مقطعا من هذين الحديثين ثم نكمل الحديث، نكمل الدرس بشرح أحاديث أخرى تتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى الرواية الثامنة. الرواية الثامنة، نقرأ الرواية الثامنة. عن يزيد الكناسي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا العام فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة. هذه الرواية فيما سلف مرة وشرحتها في حينها في المجالس الماضية بمثل هذا المعنى، مع ذلك أعيد شرح هذه الرواية لنحو الموجب، ولأجل الفائدة ربما بعضكم يتابع في الكتاب في صفحة 163، في صفحة 163 الرواية الثالثة، مرت هذه الرواية علينا. عن يزيد الكناسي قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، يصلح الله له أمره في ليلة. في وقتها شرحت هذه الرواية بنحو مفصل، بينت معانيها وبينت المراد من وجه الشبه بين الإمام وبين يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وما المراد من قول الرواية ابن أمة سوداء. الآن أعيد الكلام بنحو نموذج، ربما بعض الإخوان لم يكونوا قد حضروا ذلك النموذج. الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام يتحدث عن الإمام الحج عليه السلام ويذكر وجه شبه فيما بينه وبين نبي الله عليه السلام. هو نحن عندنا روايات متعددة وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تذكر أوجها من الشبه بين الإمام الحجة وبين الأنبياء، حتى في كتاب الغيبة في صفحة 164، في صفحة 164 فيما سلف مرت علينا هذه الرواية، أقرأها عليكم. عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في صاحب هذا العام سنن من 4 أنبياء. يعني هناك تشابه فيما بين الإمام عليه السلام وبين 4 من الأنبياء: سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فقلت: ما سنة موسى؟ قال: خائف يترقب. في وقتها بينا قلنا: خائف ليس على نفسه وإنما على شيعته من الضلال. قلت: وما سنة عيسى؟ فقال: يقال فيه ما قيل في عيسى، ما قيل في عيسى أنه قد مات، وقيل في الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه قد مات، أو ما قيل في عيسى في قضية ميلاده وما حدث من شك في ولادته. قلت: فما سنة يوسف؟ قال: السجن والغيبة. يعني هناك وجه شبه بين الإمام وبين نبي الله يوسف، السجن والغيبة. مراد من السجن هنا سجن الغيبة، لأنه لم ترد عندنا حوادث أن الإمام عليه السلام قد سجن. إلى آخر الرواية. قلت: وما سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: إذا قام صار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخر الحديث الشريف. مرادي أنه وردت عندنا أحاديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب من كتب الحديث، أن هناك أوجه شبه بين الإمام الحج عليه السلام وبين سائر الأنبياء الآخرين. وربما في كتاب إكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق روايات متعددة بهذا الخصوص في أوجه الشبه بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين سائر الأنبياء الآخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الرواية التي بين أيدينا تتحدث عن وجه شبه بين إمامنا وبين نبي الله يوسف. الرواية إما نقرأها بهذه القراءة، هكذا نقرأ: إن صاحب هذا الآم فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، بالفتح ابن أمة سوداء. إن صاحب هذا الآم فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء. المراد هكذا يقول، يعني يكون معنى الرواية هكذا: إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف، أعني وجه الشبه ابن أمة سوداء. هنا ابن تكون مفعول به تقدير لفعل محذوف، لفعل محذوف تقديره أعني، أعني ابن أمة سوداء، يعني كأن أم يوسف عليه السلام أمة سوداء، إلا أن هذا المعنى لم يرد في الروايات الشريفة أن أم يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أن أم يوسف أمة سوداء، هذا المعنى لم يرد في الرواية. لكن ربما كلمة سوداء تحمل على معنى آخر، لأن كلمة سوداء في لغة العرب تطلق على ثلاث معاني. يقال سوداء لمن كانت زنجية فعلا سوداء لونها أسود، يقال لها سوداء، وهذا المعنى لم يرد في وصف أم الإمام الحج عليه السلام ولا في وصف أم يوسف عليه السلام. ويقال سوداء للصفراء، من كانت بشرتها ضاربة إلى اللون الأصفر يقال لها سوداء، يقال للصفراء سوداء وللسوداء صفراء، ولذلك اللون البقرة صفراء طافع لونها، يعني سوداء في التفاصيل. البقرة التي بقرت بني إسرائيل التي ذكرت في سورة البقرة وأنها صفراء طافع لونها، صفراء يعني سوداء. في لغة العرب يقال للأسود أصفر ويقال للأصفر أسود. ففي كتب التفسير حينما نرجع لنعرف معنى صفراء، ما المقصود من صفراء؟ لون البقرة لم يكن أصفر وإنما كان أسود. وحتى في جمالات صفر، جمالات صفر يعني جمالات سود، في توصيف جهنم في القرآن الكريم لما ورد في معنى جمالات صفر يعني جمالات، في جمالات جمع لجمل، يعني أمثال الجمال السود، إشارة إلى التخويف وإشارة إلى شدة العذاب. فالأصفر يطلق على الأسود والأسود يطلق على الأصفر في لغة العرب، فقد يراد يعني أمة سوداء يعني أنها مائلة إلى الصفر. وأم الإمام رومية، والروم هذا اللون موجود فيه يعني يضرب إلى الصفر. وإما المقصود من السوداء السمراء، أيضا يقال في لغة العرب للسمراء سوداء، فكلمة سوداء تطلق على ذات اللون الأسود وتطلق على السمراء التي ليست بسوداء، وتطلق على الصفراء يقال لها سوداء، كما أن السوداء يقال لها صفراء في لغة العرب. فإذا كان المراد بهذا المعنى يمكن أن نقبل الكلام، قد تكون مثلا أم يوسف في بشرتها سمراء أو صفراء، هذه مسألة أخرى إذا كان المراد وجه الشبه. أما إذا قرأنا الرواية هكذا: إن صاحب هذا الأمر، كما هي محركة الآن في الكتاب، إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف فارز ابن أمة سوداء، حينما نقرأها بالرفع ابن أمة سوداء لا، فيه شبه من يوسف الروايات السابقة بينت وهو الغيبة، كما أن يوسف غاب عن أبيه وعن أهله الإمام أيضا غاب عن أهله وشيعته، وأن الإمام ابن أمة سوداء. يعني ليس هنا ابن أمة سوداء هو وجه الشبه بين الإمام وبين يوسف، وإنما الرواية هكذا تتحدث عن الإمام الحجة، فتقول أنه فيما بين الإمام الحجة وبين نبي الله يوسف شبه، وهو ابن أمة سوداء. ابن أمة سوداء هنا يكون خبر لمبتدأ تقديره هو، يعني هكذا تكون الرواية، إن صاحب هذا العام فيه شبه من يوسف وهو ابن أمة سوداء. وهذا الحدث والتقدير موجود كثير في كلام العام، وهو ابن أمة سوداء. يعني هنا الرواية لا تريد أن تقول أن وجه الشبه بين الإمام الحجة وبين نبي الله يوسف أنهما أبناء أمة سوداء، وإنما الرواية تقول هنا وجه الشبه فيما بين نبي الله يوسف وبين الإمام الحجة عليه السلام. وجه الشبه ذكرته الروايات السابقة قبل قليل، قرأت لك رواية في هذا الخصوص، وهو الغيبة، غيبة يوسف عن أهله، كذلك غيبة الإمام عن أهله وشيعته صلوات الله وسلامه. أما كيف أن الإمام ابن أمة سوداء، فإما المعاني السابقة المراد من السوداء بالنتيجة أمه أمة، لأنها كانت سبية، الأمة تطلق على السبية، وأم الإمام كانت سبية، وإن كانت من أبناء من بنات الملوك، وإن كانت من بنات الحواريين إلا أنها سبية، فالأمة تطلق على السبية. أما سوداء إما المراد السمراء أو الصفراء، وقد المراد هنا ابن أمة سوداء إشارة إلى المربية التي ربته. وفي حينها ذكرت لكم قصة أبي الحسن الضراب الأصفهاني، هذا الذي نقل الصلوات المذكورة في مفاتيح الجنان في أعمال يوم الجمعة. في أوائل المفاتيح توجد أعمال يوم الجمعة، من جملة الأعمال المهمة في يوم الجمعة صلوات أبي الحسن الضراب، صلوات على النبي والأئمة وعلى الإمام الحجة وعلى أوليائه وأتباعه وأوصيائه، صلوات مفصلة من أعمال يوم الجمعة، صلوات أبي الحسن الضراب. وقصة أبي الحسن الضراب ذكرتها في حينها، الآن لا يوجد وقت لإعادتها، لكن خلاصة الكلام أن أبي الحسن الضراب هذه الصلاة أخذها عن طريق الأمة السوداء التي كانت مربية للإمام الحجة صلوات الله وسلامه، حينما ذهب إلى الحجاز بقصد الحج وأجر غرفة في دارها، والقصة في وقتها ذكرتها. فكانت هذه الأمة السوداء، وجاء الإمام الحجة لزيارتها أيضا، وقد رأى أبو الحسن الضراب ذلك، كيف أن الإمام دخل عليها، وهذه الأمة السوداء كانت بمثابة أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كانت مربية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلربما المراد ابن أمة السوداء إشارة إلى هذه القصة، إشارة إلى هذه الحادثة التي نقلها أبو الحسن الضراب رحمة الله عليه. قال إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف، ابن أمة سوداء يصلح الله عز وجل. وربما كلمة سوداء مضافة على الرواية، يعني أنه ابن أمة، والإمام فعلا ابن أمة، يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة. يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه طيلة زمان الغيبة ليس في حال الاستعداد لظهوره، وإنما المقصود أنه حالة ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه بالنتيجة ليست حالة عادية، وإنما الإمام صلوات الله عليه يظهر في دولة فيها حكام وفيها سلطان في الحجاز، إلا أنه خلال ليلة واحدة كل الأمور تتهيئ. هذا المراد، لا يعني أن الإمام طيلة زمان الغيبة ليس هو في حال الاستعداد لظهوره، وإنما المقصود يصلح له أمره في ليلة، يعني أنه حين ظهوره تمام الأمور الرئيسية، الأمور المهمة للاستعداد لظهوره ولانتشار اسمه وبيان ما يدعو إليه بين الناس في مسمع الملأ العالمي في ليلة واحدة تتم هذه، وإنما تتم في ليلة واحدة لتكون على سبيل المباغضة. وهو أيضا من جملة معاني قول الإمام إن أمرنا بغتة وفجاءة، تكون مباغتة للظالمين، تكون مباغتة للطغاة، تكون مباغتة لأهل الضلال والمنحرفين على بغته، على حين غروا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر في الحجاز وتتهيئ له تمام الأمور التي يستعين بها على فتح الولاة. إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة. الرواية التي بعدها وهي الرواية التاسعة: حدثني عبد الرحيم القصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قول أمير المؤمنين عليه السلام بأبي ابن خيرة الإمام، يعني ما معنى بأبي ابن خيرة الإمام؟ أهي فاطمة عليها السلام؟ فقال إن فاطمة عليها السلام خيرة الحرائق، إماء جمع أمة، والأمة إما هي المشترات من سوق النخاسي وإما هي السبيل. قال السائل يسأل بأبي ابن خيرة الإمام أهي فاطمة؟ فقال إن فاطمة عليها السلام خيرة الحرائق، ذاك المبدح بطنه المشرب حمرة رحم الله فلانا. الإمام هنا يشير إلى بعض أوصاف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قال أولا خيرة الإمام ليست هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنه لو كان المقصود هنا الإمام بالإضافة إلى الله، نعم فاطمة خيرة الإمام، إذا كان المقصود لأن فاطمة أمة الله، وهكذا كتب على باب الجنة، على باب الجنة، وهكذا كتب على العرش. الروايات الشريفة أنه مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله. إذا كان المقصود هنا الإماء إلى الله، إماء الله، ففاطمة خيرة الإماء، كما أن أهل البيت خيرة العبيد، خيرة عبيد الله، إذا كان المقصود هذا المعنى. لكن هو المقصود من هذا الإطلاق خيرة الإماء، مقصود الإماء يعني السبايا، مقصود الإماء التي تشترى من سوق النخاس. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إن فاطمة خيرة الحرائق، وإنما خيرة الإماء أم الإمام الحجة السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يقول ذاك المبدح بطنه أو المبدح بطنه، المبدح يعني الذي في عدة روايات حتى في ناسنا. لماذا أن الإمام واسع البطن؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عريض ما بين المنكبين، وهذه مسألة طبيعية حينما يكون الإنسان بعيدا ما بين المنكبين حينئذ سيكون واسع البطن، وهذا الوصف نفسه كان في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان في رسول الله صلى الله عليه وآله في أوصاف النبي أعظم صلى الله عليه وآله أنه كان مبدح الباطن. ولذلك في الروايات الشريفة أن الإمام الحجة أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، وهذه صفة خلقية أنه مبدح الباطن صلوات الله وسلامه عليه، لأنه من خلال الروايات الشريفة ومن خلال الذين رأوا الإمام الحجة من خلال ما نقلوه في الأحاديث والقصص المنقولة لنا، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الإمام ضخم الجسد بعيد ما بين المنكبين، وكذلك واسع البطن صلوات الله وسلامه عليه، أزيل الفخذين كما مرت الروايات في وصف جسده الشريف. فالإمام هنا الإمام الباقر يذكر أوصافا بدنية للإمام، قال ذاك المبدح بطنه، يعني ذاك الذي هو واسع البطن، المشرب حمرة، مشرب حمرة يعني بشرته ليست حمراء، وإنما بشرته مشربة بالحمرة. يعني إذا نظرت إلى وجهه الشريف، إذا نظرت إلى بشرته المقدسة، ترى هناك حمرة واضحة على وجهه، أبيض مشرب بحمرة، وبياضه ليس بياضا شديد البياض، وإنما بياضه يميل إلى اللون الحمض. هكذا مرت الروايات في وصف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. إمام الحجة بشرته بيضاء، إذا نظرت له أبيض، إلا أن بياضه صلوات الله وسلامه عليه يضرب إلى اللون الحمض، يعني ممسوس بلون حمض مشرب بحمرة. هكذا وصفته الأحاديث الشريفة. قال: المشرب حمرا، رحم الله فلانا. رحم الله فلانا يعني هنا الترحم، ترحم يعني كأنه يصلي على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما قال فلانا، إما أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر اسم الإمام الحجة باسمه الشريف، إلا أن الراوي لم يذكر اسمه باعتبار أن الروايات منعت عن ذكر اسمه الشريف، أو أن الإمام قال رحم الله فلانا كنا عن الإمام الحجة بهذه الكنية تربية للشيعة على أن لا يذكروا اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار الروايات الشريفة وردت، روايات كثيرة وردت عندنا في النهي عن ذكر اسم الإمام صريحا في المجالس العامة، وإنما أن يذكر بألقابه وبأوصافه الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرواية هنا أشارت إلى معنيين: معنى الأول أن خيرة الإمام أمه نرجس صلوات الله وسلامه عليها، وليست فاطمة، لأن فاطمة خيرة الحرام. والشيء الثاني ذكرت وصفين للإمام الحجة، وصف في بشرته أنه مشرب بحمرة، والوصف الثاني في بدنه الشريف أنه واسع الباطن صلوات الله وسلامه. الرواية العاشرة عن أبي الصباح قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ما وراءه؟ أي شيء وراءه، يعني أي خبر عنده؟ ما وراءه؟ فقلت: سرور، يعني خبر سرور، خبر مسر، سرور من عمك زيد، خرج يزعم أنه ابن سبي وهو قائم هذه الأمة، وأنه ابن خيرة الإمام. فقال: كذب، ليس هو كما قال، إن خرج قتل. هذه الرواية بشكل عام، هذه الرواية تحدثت عن زيد صلوات الله وسلامه، عن زيد الشهيد. الرواية من خلال سياقها أنها في مقام الذم، لأنه كأن زيدا عليه السلام ادعى دعوى ليست له، هذا أولا. وثانيا الإمام كذبه. انتبهوا إلى الرواية: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ما وراءك؟ فقلت: سرور من عمك زيد، سرور باعتبار أن أبا الصباح من الشيعة، والشيعة كانوا في حالة ضيق، كانوا في حالة شدة خصوصا في زمن الإمام الصالح، فحينما يسمعون أن أحدا من أهل البيت عليهم السلام ينهض بالأمر يفرحون، يتوقعون أن خلاصهم من أيدي أعدائهم ومن ظلم الظالمين سيكون على يد هذا الذي قام. قال: سرور من عمك زيد، خرج يزعم أنه ابن سبي، وزيد أيضا ابن سبي، زيد ابن أمة، فعلا زيد ابن أمة، لكن ليست الأمة التي عبر عنها أنها خيرة الإمام وهي أم الإمام الحجة عليه السلام، وإلا زيد ابن سبي. سرور من عمك زيد، خرج يزعم أنه ابن سبي وهو قائم هذه الأمة، وأنه ابن خيرة الإمام. فالإمام قال: كذب، ليس هو كما قال، إن خرج قتل، يعني أن قائم هذه الأمة إذا خرج لا يقتل حتى يبسط العدل على وجهه، وأما زيد حينما يخرج يقتل. يعني هذه الرواية فيها، في هذه الرواية وجهان لذم موقف زيد عليه السلام. موقف الأول أنه ادعى دعوة ليس هو أهل لهذه الدعوة، ليس هو أهلا لهذه الدعوة، قال أنا ابن خيرة الإمام وأنه هو قائم هذه الأمة، والحال هذان الوصفان للإمام الحجة عليه السلام، الإمام هو ابن خيرة الإمام وهو قائم هذه الأمة. والمسألة الثانية أن الإمام كذبه، والذي كذبه الإمام يعني في مقام سيء، هذا يعني أن زيدا عليه السلام كان في مقام سيء أبدا. الروايات بخصوص زيد صلوات الله وسلامه عليه، ليس فقط هذه الرواية وإنما حتى في الكافي وفي غير الكافي وردت روايات فيها ذم لزيد عليه السلام. الروايات بخصوص زيد على طائفته، روايات وردت في مقام الذم وروايات وردت في مقام المدح، روايات وردت في مقام الذم، روايات وردت في مقام المدح. الروايات التي وردت في مقام الذم إما تكون فعلا مكذوبة على أهل البيت عليهم السلام، فعلا مكذوبة على أهل البيت، لأن الروايات التي وردت في مدح زيد عليه السلام روايات كثيرة جدا، ومدح زيد وعلو مقامه وعلو شأنه من المسائل الواضحة جدا، وباتفاق الشيعة من زمن الأئمة وإلى يومنا، علماء الشيعة من أوائلهم إلى يومنا هذا لم نجد عالما واحدا ترجم لزيد عليه السلام فقد حسن. علماء الشيعة بالاتفاق من أوائلهم إلى يومنا هذا كلهم الذين ترجموا لزيد أو كتبوا عن زيد في كتب التراجم في كتب التأريف في كتب الرجال مدحوا زيدا صلوات الله وسلامه، ومدحهم هذا لم يكن اعتباطيا، وإنما هذا مدح علماء الشيعة من أوائلهم إلى أواخرهم، لأن الشيعة الذين عاشوا في أوائل زمن الغيبة الكبرى وفي زمن الغيبة الصغرى والذين قبلهم في زمن الأئمة كلهم مجمعون على مدح زيد عليه السلام والاعتقاد بعلو مقامه، والأحاديث الشريفة الواردة عن الأئمة وحتى عن النبي وعن أمير المؤمنين وعن الإمام الحسين حتى قبل ولادة زيد عليه السلام روايات كثيرة عندنا عن النبي والأئمة من بعده في مدح زيد عليه السلام. فهذه الروايات إما أنها وردت كذبا على لسان أهل البيت، يعني أضيفت إليها كلمة، حذفت منها كلمة، أو اذكريت كلا على أهل البيت، إما أن تكون الروايات فعلا مكذوبة على أهل البيت التي شككت في مقام زيد عليه السلام، هذا احتمال، لكن هناك احتمالان أقوى من هذا الاحتمال، إما أن تكون الروايات قيلت في مقام التقيير، إما أن تكون الروايات قيلت في مقام التقيير، يعني حتى أن هذا الكلام يصل إلى السلطات الظالمة باعتبار أن الأئمة يعلمون أن زيدا سيقوم ويقتل، إلا أن ذلك لا يعني أن قيامه ليس بإذن الإمام عليه السلام، وإنما قيامه كقيام الإمام الحسين عليه السلام، الإمام كان يعلم أنه يقتل إلا أن في قتله المنفعة، كذلك زيد عليه السلام في قتله المنفعة، وزيد كان يعلم أنه سيقتل، والإمام الباقر الإمام السجاد قد خبره بذلك، الإمام السجاد أنبأ زيدا أنه سيقتل وسيقتل في كنافة الكوفة، والإمام الباقر أيضا خبره بذلك، والإمام الصادق أيضا خبره بذلك، وزيد هو تحدث عن نفسه بذلك، وهذا المعنى كان معروفا حتى بين الشيعة، وشواهد في كتب التاريخ موجودة، ولو كان الكلام عن هذه المسألة لبسطت الحديث فيه، ذكرت حوادث ذكرت شواهد، لأن الحديث ليس عن زيد عليه السلام، لما جاء الحديث عرضا باعتبار هذه الرواية تحدثت عن زيد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما زيد كان قيامه بإذن الإمام الصادق عليه السلام، فالإمام الصادق هو الذي كان يقول وددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله، وددت أن الخارجي من آل محمد خرج، خارجي يعني الذي ينهض في وجه السلطة، هذه الرواية يذكرها محمد بن إدريس الحلي في كتاب السرائر، الكتب الفقهية المعروفة في مستطردات السرائر يذكر هذه الرواية، لودت أن الخارجي من آل محمد خرج، خرج في وجه السلطة، لأنه سابقا كانوا يسمون السائر الناهض مثل ما يقولون الآن معارضة، كانوا يقولون للذي ينهض في وجه السلطة خارجي، لودت أن الخارجي من آل محمد خرج، وعلي نفقة عيالي. الإمام كان في مقام المدح لهذا الأمر، ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول في بعض الأحاديث إن الذين قتلوا مع عمي زيد كالذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر، أو إن زيدا كان كالذين قتلوا مع أمير المؤمنين في صفين، أو كان كالذين قتلوا مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أو إن عمي زيد لو ظفر لوفر ولعرف أين يضع هذا الأمر، لعرف أين يضع هذا الأمر، أو إن عمي زيد كان يدعو إلى الرضا من آل محمد، ثم يقول إمامنا الصادق وأنا الرضا من آل محمد الذي كان يدعو إليه عمي. يعني إن زيدا عليه السلام حينما كان يرفع هذا الشعار الرضا من آل محمد، الإمام الصادق يقول أنا الرضا من آل محمد الذي كان يدعو إلى عمي زيد، أما والله أنه لو ظفر لوفى ولعرف أين يضع هذا الأمر، يضع هذا الأمر في محله. فزيد كان مأذونا من الإمام الصادق عليه السلام، إلا أن الإمام كان قد نظم شيعته وأصحابه على صنفين، صنف أراد منهم أن ينهضوا مع زيد، وصنف أراد منهم أن لا ينهضوا معه، لكن هذا الصنف الشيعة بشكل عام، الشيعة بشكل عام عرفت عنهم حالة الاستعجال، وهذا واضح في الأحاديث، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كثيرا ما كان يؤنب الشيعة، يقول لهم لا تستعجلوا، يعني أنتم تكليفكم الآن الصبر، تكليفكم السكوت، تكليفكم الانتظار. فالإمام كما يظهر صنف شيعته إلى صنفين، صنف كانوا مأمورين بالقتال ورفع السلاح مع زيد، وصنف آخر أراد لهم وأراد منهم أن يسكتوا، أن يسكتوا. فهذا الصنف الذي أراد لهم أن يسكتوا حينما كانوا يسألوه عن زيد كان يبدي أنه غير راضي عن زيد عليه السلام، لأنه إذا يمدح لهم زيد سيستعجلون في هذا الأمر، والإمام يعلم أن زيدا سيقتل، إلا أن النفع في قتله، نفع في شهادته. فإذا كان الإمام يبدي تأييده هكذا واضحا للكل، حينئذ السلطة الأموية ستأخذ الإمام الصادق عليه السلام وستأخذ بقية أتباعه بهذا الدليل أنهم من المؤيدين لزيد، ولذلك نرى هذا الأمر واضحا في أنه حتى من علماء السنة المخالفين الذين أيدوا زيدا بعد ذلك السلطة الأموية أخذتهم وقتلت قسما منهم، مع أنهم من وعاظ الخلافة، لكنهم لما علموا بنهضة زيد توقعوا الانتصار له فبايعوا، لعله إذا انتصر يكون لهم نصيب. الأمويون بعد قتلهم لزيد عليه السلام ألقوا القبض على مجموعة من علماء السنة المخالفين، من علماء المخالفين، وبعضهم قتلوا وبعضهم سجنوا وبعضهم عذبوا. ولذلك نجد في بعض الروايات هذا المعنى، نجد في بعض الروايات أنه أن الزيدية وقاء لكم، وقاء لأصحاب الإمام لخاصة الإمام صلوات الله وسلامه. مثل هذه الرواية إما أن تحمل باعتبار الزيدية بعد ذلك ظلوا الحرفة، يعني كأنه الزيدية هم الذين يقومون بأمر المواجهة، أنتم لا علاقة لكم بهذا الأمر. مثل ما ورد في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى عن مقاتلة الخوارج بعد شهادته، الإمام هو قاتلهم بنفسه لكن نهى الشيعة عن مقاتلة الخوارج، والأئمة كانوا ينهون عن مقاتلة الخوارج مع أن الخوارج من أشد النصاب وأشد أعداء أهل البيت. لماذا؟ من أشد النصاب ومن أشد أعداء أهل البيت، لماذا؟ لماذا الأئمة صلوات الله عليهم نهوا عن قتالهم باعتبار أنهم سيقاتلون الأمويين، باعتبار أنهم سيمثلون جناح المعارضة العسكري فهم يقاتلون الأمويين، فالشيعة إذا يقاتلونهم سيضعفون هذا الجناح، فهم يقاتلون وهم يقتلون وبالنتيجة قاعدة معارضتهم يمكن للشيعة أن ينتفعوا منها في تضعيف الدولة الأموية. على أي حال أنا أريد دخول في تفاصيل هذه تحتاج إلى عشرة حوادث تاريخية. بالنتيجة المقصود من كل هذا الحديث أن زيد عليه السلام ليس مذموما، وزيد كان ممدوحا في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أصل لأي أمر هو نهض؟ لأي أمر نهض زيد عليه السلام؟ نحن هكذا نجد في الروايات وفي الأخبار أن زيد عليه السلام إنما نهض لأن هشام ابن عبد الملك لعنة الله عليهما سب الزهراء عليه السلام، نسب إليها الفاحشة. سبب نهضة زيد هو هذا، هشام لعنة الله عليه سب الزهراء في مجلسه، وسب رسول الله في مجلس هشام، وهشام يسمع وما رد على السلام. أردنا أن نتابع الحوادث التاريخية. مقدمات ثورة زيد ما هي؟ مقدمات ثورة زيد هي هذه، أن رسول الله سب في مجلس هشام بن عبد الملك وهشام يضحك، لم يرد على هذا الثار في مجلس يجتمع فيه المسلمون، ونبذ هشام سب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونسب إليها الفاحشة، نسب إليها الكلام الفاحش. ولذلك حينما نقرأ في مقاتل الطالبين حوادث ثورة زيد بن علي عليهما السلام، في نفس الجيش الذي قاتل زيد يخرج واحد وبين الصفين يفحش على الزهراء بكلام فاحش، وهذا يعني لأنهم يعلمون أن زيد عليه السلام أن زيدا نهض بسبب هذا الأمر، فعنادا لزيد يخرج واحد من أهل الكوفة في المعركة بين الصفين يسب الزهراء وينسب إليها الفاحشة، وزيد حينما يسمع تبدأ دموعه تتحدر على خده ويخاطب في أصحابه، يعني ألا من أحد ينتصر لرسول الله؟ ألا من أحد ينتصر للزهراء؟ ولذلك أحد أصحابه يذهب فيقتل هذا الرجل، وإلا ثورة زيد وكان أساسها، وأساسها كان الانتصار لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زيد ليس مذموما، زيد الذي انتهض غيرة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وغيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس مذموما، كحال المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، ليس الروايات تمدحه لأنه نهض غيرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وآله، فنهض الزيت كانت غيرة بهذا المعنى، ولذلك الروايات وردت في مدحه وردت في وصفه، وأنه من الذين يجتازون أعناق الخلائق يوم القيامة من دون حساب هو وأصحابه. أصلا في بعض الروايات ورد في وصفه أنه قائد الغر المحجرين، وهذا الوصف ورد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، في بعض الأخبار ورد في وصف زيد أنه قائد الغر المحجرين في يوم القيامة، يأتي هو وأصحابه قائدا للغر المحجلين، قال الرواية تقصد أن أصحابه يأتون غرا محجلين في يوم القيامة، سيكون هو قائدا، وإلا قائد الغر المحجلين الحقيقي سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فالروايات وصفته بهذه الأوصاف، أو لما بلغ الخبر إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه هكذا عدد قتل من بني أمية، ماذا قال الإمام الصادق؟ قال أشركني الله في تلك الدماء. الإمام الصادق يقول أشركني الله في تلك الدماء، لأنها دماء سفكت لأي شيء، دماء بني أمية سفكت لأنها دماء تعدت على مقام الإمام وتعدت على الزهراء صلوات الله وسلامه، ومظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لم تكن محصورة في زمان السقيفة أبدا، مظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ما كانت محصورة في زمان السقيفة، على طول تاريخ الأمويين وحتى على طول تاريخ العباسيين وحتى بعد العباسيين نجد حوادث كثيرة مذكورة في كتب التاريخ، وربما في السنين الماضية كان هناك مجلس مخصص لهذه المسألة، حوادث القذف والشتم للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام على طول التاريخ، حوادث كثيرة كان الظلمة وكان أعداء أهل البيت لعنة الله عليهم جميعا يقذفون الزهراء ينسبون إليها الفاحشة يسبون الزهراء ويلعنون الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر ابتدأ من السقيفة وفي يوم الطفوف وكانت حوادث أيضا منقولة في يوم الطفوف وفي أيام السبي السباب والشتائم التي كانت توجه إلى العائلة الحسينية بعد أن اقتيدت من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام نجد حوادث كثيرة أن العائلة الحسينية عرضت للسب وللشتم في قصر ابن زياد في الطريق من كربلاء إلى الكوفة من الكوفة إلى الشام في قصر يزيد وهكذا على طول الطريق. هذا الطريق الطويل كان جزاء العائلة الحسينية السباط والشتائم المقذعة والضرب والسيار وهذه حالة واضحة كان. إلا أن الشيء الذي يفجع يكسر قلب الشيعي حينما يقرأ كتب التاريخ يقرأ كتب المقاتل حينما أدخلت العائلة في مثل هذه الأيام أدخلوا العائلة الحسينية إلى الكوفة واقعا حينما نقرأ التاريخ نجد أبشع الحوادث وأفجع الحوادث مرت على هذه العائلة المقدسة في مثل هذه الأيام حينما أدخلت إلى الكوفة. وكيف دخلت عائلة الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة؟ أدخلوها على تلك النياق الهزل عوائل الأنصار أيضا كانت مع عوائل الإمام الحسين عليه السلام لأن بعض الأنصار كانت نساؤهم أيضا في مخيم سيد الشهداء فدخلت القافلة نساء سيد الشهداء وأطفال سيد الشهداء وأطفال تلكاء من الجوع والعطش ولذلك بعض النساء أخذنا يأتينا بالخبز والتمر ويعطينا الأطفال. زينب عليها أفضل الصلاة والسلام أخذت تدور حول الأطفال وتأخذ التمر والخبز من يد الأطفال وتقول إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. هذه زينب ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال أمسك اليوم واليتامى عليها يا لقومي أمست اليوم واليتامى يا لقومي عليها تصدق الأنزال. أدخلت العائلة بهذه الحالة نساء وجوهها مكشفة وجوه نساء أهل البيت كانت مكشفة هكذا في الأحضار هكذا في كتب المقاتل ورد هذا المعنى ولذلك العلويات كن يسترن وجوههن بأيديهن. إحدى النساء جمعت بعض الخمر وبعض الأغطية وأعطتها للهاشميات. لكن الشيء المفجع الشيء المحزن ويعز عليك سيدي يا بقية الله حينما أدخلت العائلة وخرجت النساء والرجال والأطفال لأي شيء خرجوا للفرج على عائلة الحسين عليه السلام ورأس الحسين في أول القافلة يقطر دما على رأس الروم. القبائل العربية الموجودة في الكوفة كل قبيلة أخذت تأخذ نساءها من هذه القافلة أخذوا يتوسطون يتشفعون أسديون فجاريون غيرهم أي النساء من نساء الأنصار أبناء عمومتها أبناء أخوالها أقرباؤها عشيرتها يأتون يأخذون النساء ولم تبقى في قافلة السبي إلا العائلة الحسينية وإلا نساء الأنصار لم يكن قد ذهبنا مع عائلة الحسين إلى الشام لأنه ما أن وصلت القافلة إلى الكوفة حتى بدأت القبائل كل قبيلة وكل عشيرة تأخذ نساءها تأخذ قريباتها وبقيت عائلة الإمام الحسين بنات الإمام الحسين يتلفتن يمنة يسرى وهن ينظرن إلى النساء هذه يأتي أخوها هذه يأتي قريبها ولا من قريب سيدي يا بقية الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لرؤية وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار وفي مواقف يوم القيامة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.